ولا تجسسوا أي تتبعوا عورات أخوانكم بالتجسس عليهم ابتغاء الزلات كما يفعله بعض الناس اليوم يتجسس على إخوانه ليلتقط الزلات التي يزل فيها. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تتبعوا عورات المسلمين، لا تؤذي المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من يتبع عورة أخيه يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في بيت أمه. إذن هل نحن عملنا بهذا؟ هل نحن اجتنبنا التجسس؟ الجواب: منا من من الله عليه واجتنبه، ومنا من وقع فيه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.